إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، من الكفر إلى الإيمان، وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صبار شكور، هذه الصفتين تشمل كل صفات الخير عند المسلم كما قال أهل التفسير. من كلام النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أكثر وأعز ممن يعمل بها، يعني الذين هم أهل الخير أكثر من الذين هم يعملون بالمعاصي، وأعز، العزة من القوة والاتباع. قال: ثم لا يغيرونه إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب. ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، أكو ذنوب ومعاصي، هم أكثر القوم الذين لا يعملون هذه المعاصي وهذه الجنايات أقل، القوم الذين لا يعملون المعاصي أكثر من الذين يعملون، وأعز وأعز. ثم لا يغيرونه، أي لا يغيرون تلك المعاصي، إلا يوشك أن يعمهم الله، أو يوشك أن يعمهم الله بعقاب. حديث صحيح. عباد الله، يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أمر الله موسى بهذه الآيات، قال: وذكرهم بأيام الله. أمره أن يعظ قومه بالتهديد بنقم الله التي أحلها بالأمم الكافرة قبلهم، وبتعديد النعم على أهل طاعته، وعبر عن النعم والنقم بكلمة أيام، وذكرهم بأيام الله، لأن النعم والنقم حصلت في تلك الأيام. لذلك كانت العرب تقول: يوم عصيب ويوم عبوس ويوم بسام، وإنما الحقيقة هي وصف، هي وصف ما وقع في تلك الأيام من الشدة والسرور. وهذا ما يحتاجه المسلمون اليوم لبيان سنن الله التي تتأكد أكثر في زمن الشدائد، ليقيسوا عليها حالهم ويعتبروا بها. وما يحدث الآن في بلاد المسلمين ليس هو أول حدث كبير في التاريخ، ولن يكون الأخير، فالتاريخ حافل بالتقلبات التي أدت إلى ابتلاءات وتغييرات في أحوال الأفراد والمجتمعات والأمم، ولا تزال تتوالى بجديد من خير وشر ونفع وضر ومحن ومنح يختبر بها الناس، ليعلم الله من يخافه بالغيب. وهذا هو التمحيص، لأن مراقبة الله والالتزام بطاعته، لأن مراقبة الله والالتزام بطاعته طمعًا في ثوابه، وخوفًا من عقابه، ورجاءً بموعوده، والصبر على الحق، أي نعم الصبر على الحق، فرغم كل الصعاب فالصابر في زمن العسرة على الحق، هذه قاعدة. الصابر في زمن العسرة على الحق الذي يرضاه الله يكون عسيراً على أعداء الإسلام. أعيدة، قاعدة مهمة. الصابر في أيام العسرة، هذه أيامنا، على الحق الذي يرضاه الله تعالى يكن عسيراً على أعداء الإسلام. زمن الخوف، زمن القتال، زمن القصف، زمن سهولة الهروب إلى فتن الدنيا، زمن عسير. الذي يصبر على الحق في هذا الزمن يكن عسيراً على أعداء الله تبارك وتعالى. إخواني وأخواتي في الله، إن أحكام الله تجري بحسب مواقف الناس من الشرع الحنيف، أحكامه القدرية. تعصي تعذب، تطيع تؤجر وتثاب، هذه الأحكام. وهذه سنة الله في خلقه، لا تقبل التغيير ولا التبديل، وهذه هي أيام الله. قال الإمام ابن القيم في مدارجه رحمه الله: الصواب أن أيام الله تعم النوعين، وهي وقائعه التي أوقعها بأعدائه، ونعمه التي ساقها إلى أوليائه. وهنا يجب أن نتذكر الأيام التي انتقم الله فيها من الأمم الماضية، فكما جرت لأقوام مضوا فهي تجري لأقوام بقوا، ولا تزال عجلة الزمان تدور، وهي لا تتوقف لأجل أحد. لكن المهم، هذه أيضا قاعدة اسحب تحت خط، هو أن نسير وفق مراد الله تعالى. العبرة ما بالكثرة. الكرة الأرضية ضد المسلمين الآن، العبرة ليست بهذه الكرة الأرضية. أقولها ودائما أرددها، وقد قلتها ورددتها في الماضي. نوح عليه السلام 950 عام يدعو الأمم، يدعو الناس إلى لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. 950 عام يدعوهم فما آمن له إلا قليل. المفسرون قالوا 12 واحد، وهو رقم 13 يا إخوة. ولأجل هذا هؤلاء 13 واحد أغرق الله لهم الدنيا. كن مع الحق وإن كنت في آخر الطريق فإن الفوز حليفك، ولا تكن مع الباطل وإن كنت رأسا فيه فإن الخيبة حليف ذلك. الخيبة حليف ذلك. الصبر في زمن العسرة على الحق، والصابر في زمن العسرة على الحق يكن عسيرا على أعداء الحق، يكن عسيرا. فقلت ليس العبرة في الكثرة، وليست العبرة في السير في الطريق، وإنما هو أن نسير في الطريق الذي هو على وفق مراد الله تعالى. فأنصاف الرجال يعرفون الواقع ويتكلموا لي بالأولويات والوقائع، وحصل واللي حصل واللي حيحصل واللي راح يصير واللي راح يجرى واللي ذا سوف ترى وإلى غير ذلك. لكن الرجال يعرفون الطريق ويعرفون الحق ويعرفون الطريق الذي يسيرون فيه، ويغيرون هذا الطريق وفق مراد الله تعالى. هؤلاء هم الرجال الذي يسير ويعرف أين يسير ويغير الطريق وفق مراد الله تعالى. وإلا فإن ما من لذة من هذه اللذائذ التي جاءت بها المدنية المعاصرة إلا تعقبها آلام تربو على حلاوتها وتذهب بعذوبتها. شوفوهم، كثير ناس يقول لك أنا مرتاح، والله طلعنا والحمد لله خلصنا، داخله أكو ألم. هذا الألم ينام ويقعد يأكل ويشرب ويعافس أهله على الفرش، لكن الألم يشتغل مثل الدواء داخل جسمه، ما يرتاح. ليش؟ لأنه ما يصير وفق مراد الله تبارك وتعالى. وهذه أعظم فائدة لمن تدبر سنن الله في الناس. فلئن كان العصاة يمكنهم أن يخالفوا حكم الله بالمعاصي ويخالفوا شرعه بالذنوب ويبدلونه، فلن يستطيعوا الخروج قيد أنملة عن سننه وأحكامه القدرية بما يحدث من أحداث. ولا تزال تتجدد الأحداث والمدلهمات، فها هي الحملة الصليبية الموجهة على الإسلام ودولة الإسلام، وها هم المجرمون يهاجمون ويصرحون. يقول أحدهم إنها ستستغرق سنوات طويلة، ولا نزال نحشد، وفعلا يحشدون الحشود التي تخيف من؟ حشودهم لا تخيف إلا من تشبث بالدنيا، لا تخيف إلا من تعلق قلبه بالدنيا، لا تخيف إلا من أخلد إلى الأرض ونسي يوم العرض. هناك تبلى السرائر. معاه من كنت؟ والله أنا مع الحق يا ربي. يقول له كذبت. الله أكبر، كذبت. وهذا ما أنا أقوله، الحق تعالى المطلع على السرائر يقول له كذبت. أعوذ بالله. فحشودهم مئات الطائرات وآلاف الجنود المدربة، لا تخيف إلا من تشبث بالدنيا. وهذا كما قلت لكم طائرات وجنود وإعلام خبيث، هذه فكرة أخرى، وسلاح أقوى وأعتى. الأخ يطلع المسلم يخرج في في في في في عمله، ولما يعود وإذا بالبيت يحاصر من أهله وبنته وأخته بآلاف الأخبار الكاذبة، وهي وسيلة حرب أخرى، وسيلة حرب أخرى. في البيت، في خارج البيت محارب، وداخل البيت يحارب في هذه الأخبار ومن قبل أهله يخوفونه. لكن قلت لكم لا تخوف إلا من تشبث بالدنيا وأخلد إلى الأرض، أخلد إلى الأرض. وها هو ذا فرعون، فرعون قديما وصفه الحق فرعون ذي الأوتاد، فرعون ذي الأوتاد، أي حيث كان يملك جيوشا جرارة ضخمة. فما أغنى عن فرعون وعن قومه شيئا، حيث قال تعالى فأخذناه. الله، هذه العبارات الإلهية لما يذكرها الباري جل وعلا في القرآن تلمسوها بقلوبكم، لما يقول فأخذناه، كلمات مال أعلى سلطة، أعلى ملك، أعلى قوة، أضخم قوة لا يجابهها أحد. يقول فأخذناه وجنوده. الله، ما بعده، فأخذناه وجنوده. شو أنت أكل التمرة وتنبذها النواي مالتها؟ فنبذناهم في اليم. الله أكبر، وهو مليم. فنبذناهم، النبذ هذا أكبر عملية مهينة، من تأكل الشيء وتنمي نواه هذه إهانة، أن هذا شيء مهان تبذله أنت، تنبذه أنت. يقول الحق عز وجل عن فرعون ذي الأوتاد، قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأجراها الله فوق رأسه وأغرقه، نبذه فهو وجنوده، أخذه هو وجنوده. فيقول فنبذناهم في اليوم وهو منيم. إخواني وأخواتي في الله، علينا أن نؤمن ونوقن بأن العزة لله جميعا، وعلى قدر استقامة العبد وعلى قدر استقامة الدولة الإسلامية، على أمر الله تكون لهم العزة والحفظ والأمان والأمن. وعلينا أن نعلم يقينا أن الذين يريدون أن يستمدوا عزتهم من عند غير الله، أوباما، بغل اليهود، الإنجليز، اليهود، درع الجزيرة وغيره وغيره، ليس عندهم عزة. الأمر منها هنا، ليس منها هنا، الأمر ليس من هنا، وإنما الأمر منها هنا. النزل يتنزل، النصر يتنزل، النصر يتنزل، ما يتحصل بالأيدي، يتنزل. خلي حشدون، فرعون حشد آلاف الجيوش الجرارة، واستخدم سطوة أموال قارون، مفاتيح الخزائن تنوء بها العصبة أولي القوة، ما تقول يشيلوها من ثقلة، قد ما كثيرة. فما أغنت عنهم، ما أغنى عنهم جمعهم، ما أغنى عنهم كل شيء. يقول فأخذناه وجنوده، فأخذناهم. واسمعوا الآيات بعد تجينا. فلذلك نقول إن الذين يستمدون عزتهم من عند غير الله فهم خاسرون خاطئون. سمعت أحد كبار السن يقول في دعائه ذات يوم اللهم انصر دينك وانصر منا. اسمعوا كلمة رجل كبير ذو تجارب، يقول اللهم انصر دينك وانصر منا الناصح الصالح التقي النقي المخلص الرحيم. ست صفات. اللهم انصر دينك وانصر منا الناصح الصالح التقي النقي المخلص الرحيم. وأنا أقول اللهم هب المسيئين منا للمصلحين، هب المسيئين منا للمصلحين، وشفع المصلحين في المسيئين يا رب العالمين. إخواني، متى ما كان التزامنا بتعاليم الإسلام وبتطبيقها على أنفسنا أولاً وعوائلنا ثم انتقلنا إلى الناس، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وسيذل كل من حاد الله ورسوله، سيذل كل من حاد الله ورسوله. لكن أرجع وأقول، المدد الإلهي المرتقب إذا كانت أمامه حواجز معاصي فإنه يتأخر. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في إحدى المعارك قدم قدم المرسال ساعي البريد من تلك المعركة إلى أمير المؤمنين في المدينة، فقال له: كيف أنتم؟ قال: الحمد لله، ختمنا النهار بنصر مؤزر، نصرنا الله على أعدائنا. قال: كم متى بدأتم؟ قال: بدأنا بعد الشروق. قال: ومتى جاء أتنزل عليكم النصر؟ قال: بعد العصر. فبكى عمر. بدأوا بالشروق وتنزل، يعني بدأوا بالسبعة وربع، سبعة إلا ربع، هذا الشروق، وقت الشروق الآن على ساعتنا، وتنزل النصر بالساعة 3:30 5. بكى عمر بن الخطاب، قال: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ أدموع الفرح؟ قال: لا والله، وإنما دموع الحزن. قال: لما؟ قال: لأن النصر لا يتأخر هكذا على أولياء الله، لا يتأخر النصر، هلقد مدة طويلة. إني لا أخشى عليكم الجيش والعدو، وإنما أخشى عليكم ذنوبكم. هكذا يقول عمر الملهم الذي يقول في حقه المصطفى عليه السلام: لو كان نبيا بعدي لكان عمر، ولكني أخشى عليكم ذنوبكم. ومن زاوية أخرى نقول: إن من الظلم موالاة الكافر ومعاونته وتأييده ومباركة ظلمه، وأظلم الظلم أن يعينه ويظاهره ويواليه على حساب إخوانه المؤمنين، وهو يعلم يقيناً إذا انتصر الكفار وأهل الردة فإنهم لن يفرقوا بين الناس، لم يفرقوا بين أن هذا كان مع الدولة الإسلامية وهذا مخالف للدولة الإسلامية، لن يفرقوا، والله لن يفرقوا. بل أتوقع أنا، وهذا يقيناً أقول إن شاء الله تعالى، أنهم سيبدأون بجواسيسهم، سيبدأون برجالاتهم، والعدو لن يفرق بين الرجال والنساء والأطفال، بدليل القصف الذي يحصل لا يفرق، ومن يفعل ذلك فهو داخل في عداد الظالمين المتوعدين بالأخذ بالعذاب من رب العباد. قال عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني يستحق ما يستحقونه من العذاب. وليسأل نفسه أسئلة اكتبوها على ورقة، وظلوا دائما كل ما تسمعون الأخبار والحشود والأمور اللي هتصير علينا، اكتبها، طلع هاي ورقة مع الأسئلة وخليها فوق الشاشة مال التلفزيون. أين فرعون؟ فرعون الذي قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أين قارون الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي؟ أين النمرود بن كنعان الذي قال: أنا أحيي وأميت؟ أين عاد؟ أين ثمود؟ أين أبو جهل؟ أين عتبة؟ أين الظالمون؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ الجواب واحد على كل هذه الأسئلة، يقول الحق تعالى: فكلاً أخذنا بذنبه. الله، فكلاً أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا للاعتبار، وانظروا إلى سهام العدو أين تتجه، فثم الحق. هذا ما أردت أن أبينه لكم ليكون ذكرى، وخير الكلام كلام الله رب العالمين. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. عباد الله، يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكل شيء شكلان ووجهان. فكما أننا نسمع كل يوم خبرا عن واحد كنا نظن به الخير فإذا هو انقلب على عقبيه وتنكر للحق، فالوجه الآخر نرى أناسا كنا نظنهم أن لا يخرج منهم خير البتة، لكننا نراهم ماضون على دربهم، ثابتون على دينهم، لا تغير ثوابتهم شدة ولا يهز دينهم فتنة. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهذا مصداق هذا القول، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. رواه الإمام مسلم. ووالله لو حورب دين، والله هذا للفكرة والاعتبار يا إخوة، هذا الكلام راح أقوله لكم الآن سطرين للفكرة وللاعتبار. لو حورب أي دين في الأرض، لو حورب أي دين في الأرض كما حورب الإسلام وأهل الإسلام منذ أن بعث الأنبياء إلى يوم القيامة، أو إلى يومنا هذا، لو حورب أي دين هذه الحرب الضروس لما بقي له أي معالم، بل لزال على وجه الأرض وما ترك له من سبيل. ألا ينبهنا هذا الأمر على شيء؟ ألا ينبهنا هذا الأمر على شيء؟ ألا يلفت انتباهنا إلى أمر إلى أمر جلل؟ هذه الحروب التي تدار وتحاك ضد الإسلام وأهل الإسلام منذ أن بعث رسل الإسلام ومنذ أن نزلت لا إله إلا الله على الأرض، وكل هذه الحروب تسير وتدك تدك الأرض دكا ضد الإسلام وأهل الإسلام. ما ينبهنا هذا الشيء إلى أن أكفت سر القضية؟ ليش ما يختفي هذا الدين؟ وليش هذه القوة كلها مرات تنتصر ومرات أكثر تخيب، مرات تنتصر ومرات أكثر تخيب؟ ما ينبهنا هذا الأمر إلى شيء؟ إنه ينبهنا إلى أن معية الله حاضرة. نعم هناك زلل، نعم هناك نقص بل نقوص، زلل بل زلات، نعم هناك خطأ بل أخطاء، لكن ولأن العصمة دفنت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نسأل الله أن يهب المسيئين منا للمحسنين المصلحين الناصحين الرحيمين، نسأل الله ذلك. هذا الأمر يا إخوة معناه أن معية الله حاضرة، ويا بخت اللي يستخدمه الله تعالى في نصر هذا الدين، ويا بخت اللي الله يستخدمه في نشر هذا الدين، ويا بخت اللي الله يستخدمه في تعليم هذا الدين، يستخدمك ويترك غيرك، يقيمك ويقعد غيرك. قال: إن الله استخدمك وترك غيرك وأقامك وأقعد غيرك. يا بخت اللي يصير بينه هاي الصفات، وإلا أش يفيد اسمك بس مسلم، لكنه من تجي تعرض إسلامك على الحق يطلع كلش ضعيف هش مثل قشر البيضة، وين اللي إسلامه مثل الصلب مثل الحديد. نسأل الله أن يهب المسيئين منا للمحسنين وأن يصلح الحال والأحوال. الإسلام يا إخوة دين الله، لا تملك قوة على وجه الأرض أن تستأصله وأن تطمس نوره، فلينتظر ولننظر إلى السنن الإلهية بعين التدبر، ولنعلم أن الله متم نوره ولو كره الكافرون. الله متم نوره ولو كره الكافرون. اللهم يا ولي الإسلام وأهل الإسلام، احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شح أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأبعد عنا ما لا ترضى، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم استخدمنا في نصر دينك، اللهم استخدمنا في نشر دينك، اللهم استخدمنا في تعليم دينك لغيرنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا، اللهم استخدمنا إلى آخر نفس فينا، وإلى آخر قطرة دم فينا في نصر دينك ونشر ونشره وتعليمه، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وفقنا لكل خير وأبعد عنا كل شر. اللهم يا ذا القوة المتين، يا جبار السماوات والأرض، نسألك أن تدمر الأمريكان ومن تحالف معهم من طواغيت العرب والعجم ومن علماء السوء والمرجئة والروافض والنصيرية. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، لقهم الردى واجعلهم لكل مسلم فدا. اللهم يا ذا القوة المتين، يا جبار السماوات والأرض، يا من بيده مقاليد السماوات والأرض، أنهزم وأنت ربنا، أنهزم وأنت رجاؤنا، أنذل وأنت ناصرنا. لا والله، ما هذا ظننا بك يا رب العالمين. اللهم نزل علينا نصرك، اللهم واجعل لنا، سهل لنا أسباب النصر يا رب العالمين، واجعلنا لك كما تريد فأنت لنا كما نريد. وارحم من أوقف هذا المكان وعمل فيه خيرا أو إصلاحا بإحسان. آمين اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.